فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وأشهد أن أستاذنا ومعلمنا وطبيبنا وقرة أعيننا وتاج رؤوسنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبعد أيها الأكارم فقد حرص جمع من علماء هذه الأمة على جمع بعض من كلام النبي عليه الصلاة والسلام وذلك حفاظا على السنة وتيسيرا على الناس كي يحفظوا كلام سيدي محمد عليه الصلاة والسلام ومن هؤلاء الأئمة الأعلام الأطهار الذين قاموا بهذا الجهد المبارك الإمام أبو زكريا يحيى بن شرف النووي والذي جمع 42 حديثا ضمنها كتابا أسماه الأربعين وها نحن اليوم بمشيئة الله عز وجل وحوله وطوله ومدده وتوفيقه موعدنا مع الحديث 34 من هذه السلسلة المباركة هذا الحديث الذي رواه سيدنا أبو سعيد الخدري عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فمن لم يستطع فبلسانه فمن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان حديث جليل في بابه، معناه إجمالا أيها الأكارم أن من رأى منا منكرا أو علم به أو سمع به وجب عليه أن يغير هذا المنكر، كأن تجد مثلا وأنت سائر في الشارع طفلا يسب دين الله تبارك وتعالى، فوجب عليك أن تقف وأن توجهه وأن تعلمه وأن تغير هذا المنكر. وجدت أحد الشباب يعق أباه أو يسب أمه، قل له حرام عليك، وقد أمرنا الله تبارك وتعالى ببر الآباء والأمهات، أدِّ الذي عليك يا عبد الله ولتغير هذا المنكر بيدك، فإن لم تستطع فبلسانك، نصيحة لوجه الله، كلمة حق، كلمة خير ترضي بها الله سبحانه وتعالى عنك. فإن لم تستطع أن تغير بيدك أو بلسانك فلا تقصر أن تغير هذا المنكر بقلبك بألا ترضى عنه، وذلك أضعف الإيمان. هذا معنى الحديث إجمالا أيها الأكارم، وهذه القاعدة الجليلة للقدر لنا معها وقفات. الوقفة الأولى بلاغة سيدي محمد عليه الصلاة والسلام، وأنا أظن أن هذا الدرس أقوله في كل حديث. سيدي محمد أوتي جوامع الكلم، فكما سمعتم وكما تسمعون في كل لقاء كلام موجز تعد كلماته على أصابع اليد الواحدة، لكن هذا الكلام يحمل من المعاني الكثير والكثير، فليتنا نتعلم الإيجاز من رسول الله، فهو القائل خير الكلام ما قل ودل ولم يطل فيمل. بعضنا إذا طلب من ابنه طلبا تجد الواحد منا يطنب ويطيل حتى يتوه الولد، وفي الآخر يقول له يا أبتي أكتب لي ما تريد. تعلم الإيجاز والاختصار والبلاغة في الكلام من سيدي محمد عليه الصلاة والسلام. أما الوقفة الثانية، النبي محمد كان وصى أصحابه ووصى الناس يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، لذلك إن أمة رسول الله هي خير الأمم. بماذا يا أكارم؟ بالأمر بالمعروف وبالنهي عن المنكر، لقول الله جل شأنه كنتم خير أمة أخرجت للناس، بشرط تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. فإذا لم نأمر بالمعروف ولم ننهى عن المنكر كنا شر الأمم، بل إن الله تبارك وتعالى علق الفلاح لمن أراده على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فقال عز من قائل ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. فمن أراد الفلاح في الدنيا والآخرة فعليه أن يأمر بالمعروف وأن ينهى عن المنكر، فهذه وظيفة أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام جميعا. ثم انتقل النبي عليه الصلاة والسلام إلى الرفيق الأعلى. هل ينتهي أمر هذا الدين؟ هل تتوقف الدعوة إلى رب العالمين؟ حاشا وكلا، فقبل أن ينتقل سيدي محمد إلى ربه علق هذا الأمر في عنق كل مسلم، فكل مسلم مطالب أن يأمر بالمعروف وأن ينهى عن المنكر. لا تظنن أيها الكريم أن هذا الأمر قاصر على الخطباء والوعاظ من أمثالنا أو قاصر على أهل الأزهر، لا والله، لا والله إن الدعوة إلى هذا الدين منوطة بكل واحد من أمة رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولو سألك أحد الناس المتفلسفة والمتفزقة من الذي أمرك وأباح وسمح لك أن تعظ الناس أو أن تدعو إلى الإسلام، قل له الذي عينني هو رسول الله عليه الصلاة والسلام، قل له ذلك. وإن قال لك أين دليلك، قل له قول سيدي محمد: من رأى منكم منكرا فليغيره. بهكذا أمرنا النبي عليه الصلاة والسلام. الوقفة الثالثة أيها الأكارم، كن إيجابيا لا تكن سلبيا. يعني كيف ترى المنكر وتسمع سب الله وتسمع السخرية من الناس في شأن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وترى عقوق الآباء والأمهات، وترى قطيعة الرحم، وترى كل هذه المنكرات، ثم تمضي وكأن شيئا لم يحدث؟ عقاب الله سبحانه إذا نزل عم الجميع. روي أن الله تبارك وتعالى أمر سيدنا جبريل أن يهلك قرية عم فيها الزنا والقتل والسرقة، أغضب الله تبارك وتعالى، فأمر ربنا جبريل: يا جبريل أهلك أهل تلك القرية إنهم أغضبوني وانتهكوا حرماتي. فقال جبريل: والله أعلم، الله أعلم بكل شيء. قال جبريل: يا ربي إن فيها عبدا صالحا يركع ويصلي ويسجد لك في مسجد في أطراف القرية. فقال الله تبارك وتعالى لجبريل: به فابدأ يا جبريل. يا الله، به فابدأ. لماذا يا رب؟ قال: لأنه لم يتمعر وجهه من أجل يوما ما أمر بمعروف وما نهى عن منكر. به فابدأ يا جبريل، فأدي الذي عليه. وأنا لا أقول لك يعني أخطب خطبة بليغة أو عظ موعظة جليلة، لا، يا ولد هذا حرام، يا رجل هذا أمر يغضب الله، أيها الناس هذه بدعة، أدي الذي عليه. صعد يوما مروان بن الحكم الأموي كي يخطب في المسلمين العيد، فإذا به يخطب قبل الصلاة، وأنتم تعلمون أن خطبة العيد تكون بعد الصلاة. فقام رجل من العوام قال: يا خليفة المسلمين، هذه بدعة، ما فعلها رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ فإذا بمروان بن الحكم عليه من الله ما يستحق يقول: اجلس يا رجل. ذهب هذا الكلام مع نبيكم ولم يخضع لكلام سيدي محمد عليه الصلاة والسلام. تكبر، تكبر مروان بن الحكم. فكان من بين الجالسين راوي حديثنا سيدنا أبي سعيد الخدري، فوقف وقال: أبو سعيد، أما هذا الرجل فقد أدى الذي عليه. هذا الرجل البسيط ماذا قال؟ قال: هذه بدعة لم يفعلها رسول الله بس. فقال أبو سعيد الخدري: أما هذا فقد أدى الذي عليه. ثم روى هذا الحديث قال: قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: من رأى منكم منكرا فليغيره، إلى آخر الحديث. فأدي الذي عليك حتى إذا عم العقاب ينجيك الله. قال الله: فأنجينا الذين ينهون عن الإيه؟ عن السوء، وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس. صاع استيقظ النبي عليه الصلاة والسلام ليلة وهو فزع تحكي لنا هذا الكلام أمنا عائشة، تقول استيقظ النبي ليلة فزعا عليه الصلاة والسلام وهو يقول لا إله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقترب، لا إله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقترب. لماذا يا رسول الله؟ قال فتح من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذا وحلق بالوسطى والإبهام. فسألته أمنا عائشة الحكيمة قالت يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ أنهلك وفينا الطائعون؟ قال النبي نعم إذا كثر الخبث، إذا عمت الفاحشة، إذا عم الزنا والخنا والسرقة والقتل ينزل عقاب الله فيعم الجميع، ثم يوم القيامة يبعثون على نياتهم، العقاب يعم الجميع، ثم أمام الله كل يحاسب على قدر نيته. يعني لما روى النبي عليه الصلاة والسلام أنه في آخر الزمان يغزو جيش الكعبة، جيش عرمرم يريد هدم الكعبة المشرفة، فالله أن يحميها وأن يرزقنا زيارتها، اللهم آمين. فإذا بآية من الله تبارك وتعالى يخسف بأوله وآخره، يخسف بهذا الجيش يحمي الله بيته، فقالوا يا رسول الله كيف يخسف الله بالجيش بأوله وآخره وفيهم من ليس منهم وفيهم الضعفاء وفيهم أسواقهم الذين خرجوا لأجل البيع والشراء لا يريدون هدم الكعبة؟ قال عليه الصلاة والسلام يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم أمام الله تبارك وتعالى. فأدي الذي عليك يا عبد الله، وقدم شيئا لدين رب العالمين، فكلنا يركب سفينة واحدة، إن نجت نجت بالجميع وإن غرقت غرقت بالجميع. قال عليه الصلاة والسلام مثل القائم على حدود الله الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، مثل القائم على حدود الله والواقع فيها الذي يفعل المحرمات، قال كمثل قوم استهموا على سفينة، اقترعوا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، بعضهم أخذ الطابق الأعلى وبعضهم أخذ الطابق الأسفل، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء، إذا طلبوا السقيا، إذا طلبوا الماء مروا على من فوقهم حتى يستقوا من الماء، فكانوا يؤذون من فوقهم، فقالوا لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذ من فوقنا، أرادوا خرق السفينة ونياتهم صالحة، نياتهم حسنة. النية وحدها لا تكفي، فالمفسد قد يظن أنه لا يفسد، أهل البدع يأتون بأذكار وأوراد وأنا متأكد 100% أن نياتهم صالحة، لكن النية الصالحة لا تكفي، لا بد من اتباع سيدي محمد عليه الصلاة والسلام. فقالوا لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذ من فوقنا، قال سيدي محمد فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. فوجب على أهل الصلاح أن يأخذوا على أيدي المفسدين ويمنعونهم من المعاصي والآثام. الوقفة الرابعة والأخيرة في هذا الحديث الطيب المبارك، يا من تتصدر لهذا الأمر وتدعو إلى دين الله تبارك وتعالى، عليك أن تتسلح بثلاثة أسلحة: سلاح قبل أن تدعو إلى الله، وسلاح أثناء الدعوة، وسلاح بعد الدعوة. ثلاثة أسلحة. السلاح الأول الذي يجب أن تتسلح به قبل أن تأمر بمعروف أو تنهى عن منكر، العلم. لابد أن تتعلم يا عبد الله كيف تأمر بمعروف وتنهى عن منكر وأنت جاهل، لأنه ربما تنكر على بعض الناس وهم على حق وأنت على باطل. رأيت إنسانا مثلا فاطر في نهار رمضان فتنكر عليه، ربما يكون هذا الرجل مريضا، ربما يكون مسافرا، ربما تكون امرأة حامل أو مرضع. لكل هؤلاء أن يفطروا في نهار رمضان، بل لابد أن تتعلم حتى لا تنكر في غير محل الإنكار. أنكرت على أناس مثلا لم يتوضأوا من لحوم الإبل، فورد أن الوضوء يكون من لحم الإبل، بعد أن تأكل لحم إبل أن تتوضأ، فتنكر عليهم لأنهم لم يتوضأوا. إنكارك يا سيدي ليس في محله، لأن الأمر فيه خلاف بين العلماء، فلابد أن تتعلم يا عبد الله حتى لا تنكر ويخلف هذا المنكر منكرا أشد منه. فلابد من العلم، وأنا لا أقول لك يعني أن تتعلم الكتب كلها والعلم، لا لا، يكفي المسألة فقط التي تدعو الناس إليها أن تحيط بها علما. هذا هو السلاح الذي قبل الدعوة. خذ هنيئا مريئا السلاح الذي أثناء الدعوة، مهم جدا، الرفق. الرفق يا عبد الله، ما دخل الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع منه إلا شانه. لا تأتي إلى أحد الناس الذين لا يصلون وتقول له أنت كافر، أنت في النار، أنت عليك عقاب الله. لا، رفقا بالعصاة، ودائما ضع أمامك قول الله كذلك كنتم من قبل فمن الله عليك. اوعى تنساها لي، اوعى تنساها لي، كن رفيقا بالناس. رب العالمين أرسل نبيين كريمين موسى وهارون إلى فرعون. فرعون يا سادة الذي قال ما علمت لكم من إله غيري، فرعون الذي قال أنا ربكم الأعلى. فإذا برب العالمين يقول لموسى وهارون فقولا له قولا لينا. يا الله، لما سمعها قتادة صرخ وقال اللهم سبحانك إذا كانت هذه رحمتك بعبد تجبر وقال أنا ربكم الأعلى، فكيف تكون رحمتك بعبد خر لك ساجدا وقال سبحان ربي الأعلى. فرفقا، رفقا بالعصاة. سيدي محمد عليه الصلاة والسلام لنا فيه الأسوة والقدوة الحسنة في الرفق بالناس. يدخل أعرابي وإذا بهذا الأعرابي ينطلق إلى المحراب ويبول فيه. أنا لا أظن، هل هو هذا الأعرابي ظن أن المحراب يعني حمام ولا إيه؟ لا، سبحان الله، حاجة غريبة جدا. هذا الأعرابي دخل على القبلة محراب رسول الله وبال فيه، قضى في حاجته. فتقوم الصحابة ويريدون أن يقتلوه، فإذا بالرحمة المهداة سيدي محمد ينتفض، يقول لهم لا تزرموه، لا تزرموه، لا تجعلوه يحصر الماء فيه، دعوه يكمل بولته. وبعد أن أكملها إذا بسيدي محمد يقول لهم إيتوا له بسجلا من ماء واسكبوه على بولته. صلى الله عليك يا سيدي محمد، إيتوا بدلو فيه ماء وطهروا المكان. وبعدها طوقه النبي عليه الصلاة والسلام بذراعيه، الرحمة المهداة. شوف يعمل النبي، يقول له أيها الأعراب إن هذا بيت الرحمن لا يصلح لمثل هذه الأمور، إنه للذكر والصلاة والدعاء. فإذا بالأعراب يتفاعل مع هذه الرحمة ويرفع أكف الضراعة إلى الله ويقول اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحد. الله، لأنه لم يجد الرحمة إلا من محمد. فقال له عليه الصلاة والسلام: لقد حجرت واسعا. ربنا قال: ورحمتي وسعت كل شيء. فرفقا بالناس. واحد كان متدين جديد، أبوه أكرمكم الله كان بيشرب شيشة جوزه، فالولد يعني لسه شاف نفسه متدين جديد، فجمسك الجوزة وإيه وكسرها نصين لأبوه. ينفع الكلام ده؟ والله ما ينفع. ده تغيير منكر، ده أبوك يعني هيبقى زي فرعون. فقول له قولا لينا. ده الأب سيدنا إبراهيم أربع مرات في سورة مريم: يا أبتي يا أبتي يا أبتي يا أبتي. وكان أبوه صانع الأصنام. فالولد متدين جديد مسك الجوزة وكسرها نصين. أيوة. أبوه عمل إيه بقى؟ قام خبطوا قلم هنا وقلم على اليمة الثانية وطردوا من البيت. يبقى عملنا إيه؟ عملنا إيه؟ إذا كنت لا تحسن أن تغير المنكر فدعه، لا تغيره بمنكر أشد منه. مجموعة شباب شغالين في شركة كانوا متدينين وكانوا بيصلون الفرض في وقته ما شاء الله. كان من بينهم شاب لا يصلي تارك الصلاة، فكان يعني كل ما يصلي يجي يؤنب فيه: أنت كافر، أنت في النار، أنت أنت أنت. وهو الآخر الذي لا يصلي يزداد تكبرا وتعنتا مش يصلي. كان من بينهم رجل حكيم من أتباع سيد المرسلين ينتهج نهج النبي محمد عليه الصلاة والسلام، طوقه بذراعيه. وكان هذا الشاب الذي يصلي صوته روعة، صوته جميل جدا، كان يغني كده صوته جميل. فذهب إليه أحد الرجال الرفقاء اللينين، طوقه بذراعه قال له: يا أخي صوتك جميل ما شاء الله عليك، خش أدي لنا المغرب ولا العشاء. قال: والله يا عم الحاج صوتي حلو عجبك يعني؟ قال: اه والله صوتك جميل، خش أذن المغرب. قال له: يعني مش بصلي. حاج لك صلي، خش أذن وبطلع، أذن وبطلع مش بصلي يا عم. فدخل هذا الشاب ليؤذن، ومن دخل بيت الله لا ها لا يخرج. إذا هذا الشاب أصبح إماما لهذه المجموعة، إماما يصلي بهم بفضل إيه؟ الرفق واللين. أخيرا السلاح المهم بعد أن تدعو إلى الله الصبر. الصبر يا عبد الله، ستؤذى، وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر إيه؟ واصبر على ما أصابك. سيدي محمد لما قام بهذه المهمة أوذي، طرد من مكة، تأذى أصحابه، بلال وضع الحجر على بطنه، أدميت قدم سيد رسول الله. ستؤذى. مؤمن آل ياسين وأنتم تحفظون لما أمر بالمعروف ونهى عن المنكر: يا قوم اتبعوا المرسلين. ماذا صنعوا به؟ صعدوا بأقدامهم على وجهه فقتلوه. فلما قتل دعا عليهم، ماذا قال؟ قال: يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. ستؤذى يا عبد الله. وهن قال لك انت بتاع ستة الصبح وانت بتاع امبارح وانت جاي تغير اللي احنا كنا عليه، استحمل واستمر. احد المشايخ قال كلمة جميلة جدا والله انا اتصورها في كل وقت، قال: يا ابني اللي جعل ظهره للناس معدية يستحمل ايه؟ الدهوسه. والله انا لا انسى هذه المقوله، والله الشيخ قال لي هذه المقوله، قال: اللي جعل ظهره للناس معدية يعد عليه الى الجنه يعني يدعو الى الله يستحمل الدهوسه. ولا ترد واستمر يا عبد الله، عليكم بالصبر. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن أستاذنا ومعلمنا نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. ثم أما بعد، أما عن درجات تغيير المنكر فثلاثة كما ذكرها رسول الله عليه الصلاة والسلام، قال: فليغيره بيده، وهذه لا يستطيعها أي أحد. دي الأب مثلا في البيت، في آلة معينة في البيت بتغضب الله، يمسكها مفاهيم يكسرها نصين، آدي بيده. أو الرئيس في من يخالفون أو يخرجون عن القوانين، دي بيده لا يستطيعها أي أحد. أنا لا أستطيع أن أذهب إلى بيتك وأغير بإيه؟ بيدي، مش بتاعتي. لذلك الدرجة الثانية قال: فمن لم يستطع فبلسانه، يعني وصية، نصيحة، كلمة خير، يعني هذا حرام يا أخوانا، هذا أمر يغضب الله، بس كده بس. فمن لم يستطع فبقلبه، وهذه يستطيعها كل الناس. أنت عارف أقول لك حاجة، لو أنت في قلب فرح عرس في اختلاط يعني منكرات وأغاني، بس أنت مجبر، يعني أختك ولا بنت عمك ولا كده مجبر، بس أنت واقف في قلب الفرح ومنكر بقلبك. قال العلماء: كنت كمن غاب عن هذا الفرح، يعني كأنك لم تشارك فيه. سبحان الله، أنت في قلب العرس بس أنت مش راضي، أنت منكر بقلبك ما يحدث. قال العلماء: كنت كمن غاب عن هذا الفرح، لكنك لست موجودا فيه. بخلاف واحد لو هو بعيد عن العرس في بلد ثاني لكنه راضي عما يحدث، راضي. قال العلماء: كان كمن شارك في هذا العرس. فتنكر، تنكر بقلبك. أخيرا يا سادة، مسألتين في موضوع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الأمر الأول الإخلاص، الإخلاص لله، أن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتدعو إلى هذا الدين تبتغي رضا الله تبارك وتعالى، لا أن يقال عنك أنك شيخ أو عالم أو داعية، والله هذا لن ينفعك. أول من تصعر بهم نار جهنم منهم إيه؟ عالم، عالم كان يعلم الناس لأجل الناس لا يبتغي رضا الله تبارك وتعالى. فإياكم والرياء. ربي سبحانه يقول: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. فابتغي بهذا العمل وجه الله تبارك وتعالى. الأمر الأخير والثاني، وأنت تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، بالله عليك اللي أنت تأمر به افعله، والذي تنهى الناس عنه لا تفعله، كن أنت القدوة. امتثالا لقول شعيب: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه حتى لا تدخل تحت قول الله، يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. وقال الشاعر أبو الأسود الدؤلي رحمة الله عليه: لا تنهى عن خلق وتأتي مثله عار عليك إذا فعلت عظيم. فالشيء الذي تدعو إليه الناس امتثله، والذي تنهاهم عنه ابتعد أنت عنه أولا. ويوم القيامة عياذا بالله يجتمع أهل الموقف على رجل يدور في نار جهنم، اسمع، كما يدور الحمار في الرحى. واحد عمال يدور كده نفسه كده، كما يدور الحمار في الرحى تنبلق أقتاب جسده، يعني أكرمكم الله مصارينه طلع من بقه، يا منظر بشع، يدور كما يدور الحمار في الرحى وتندلق أقتابه مصارينه وحواشيه طلع بره. فيتكالب عليه أهل الموقف يقولون: يا فلان، ألست فلانا الذي كان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويهز المنابر ويدعو إلى الله؟ فأنت الشيخ فلان ولا إيه؟ ولا كنت تضحك علينا؟ قال: أنا هو، ولكني كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن المنكر وآتيه. اللهم سلم يا رب العالمين. أيها الأكارم، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فمن لم يستطع فبلسانه، فمن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما علمنا،